أما بالنسبة لاجتماع العيد مع الجمعة كما حصل هذه السنة، فإن هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. الأول أن يصلي العيد ويصلي الجمعة وليس له إلا ذلك، والقول الثاني أنه يكتفي بصلاة العيد وتسقط عنه الجمعة، بمعنى التجميع وحضور صلاة الجمعة، وإنما يصلي صلاة ظهر سواء كانت على انفراد أو في جماعة. والقول الثالث وهو أنه يسقط عنه الجمعة تماما ولا يجب عليه صلاة ظهر. والقول الصحيح في هذه الأقوال القول الذي ذكرناه ثانيا، وهو أنه إن شاء حضر الجمعة والإمام عليه أن يجمع، يعني لا بد من حصول الجمعة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد أن ألا يحضر الجمعة، وقال وإنا مجمعون، فالإمام يجمع وتقام صلاة الجمعة، فمن شاء حضرها ممن حضر صلاة العيد، ومن شاء صلاها ظهرا والأولى والأفضل له أن يصليها في الجمعة. أما القول الأخير فهو قول لا يصح، ويعني قد أشكل على بعض أهل العلم ما ورد فيه من آثار، وظنوا أن ذلك يدلل على سقوط الجمعة كلية، وهذا الفهم ليس بصحيح، وإنما فيه أنه لو لم يجمع فإن الصلاة فإنه لا بد من صلاة ظهر، لأن الصلوات فرضت خمس صلوات في اليوم والليلة، لا يمكن أن تقل عن ذلك في حال من الأحوال، فالصلوات خمس ولا تسقط منها صلاة لأجل تجميع أو نحو ذلك، فمن لم يصلي جمعة يجب عليه أن يصلي ظهرا بلا جدال، والله أعلم. أما من استشهد بحديث ابن الزبير فأولا الحديث ليس صريحا في أنه لم يصلي ظهرا، وإنما لم يخرج لصلاة جماعة حتى صلى العصر، هذا الذي يفهم من الحديث، ولا يفهم أبدا أنه لم يصلي في بيته صلاة ظهر. من الذي جلس ورآه لا يصلي في بيته ظهرا؟ الكلام أنه لم يصلي صلاة ظهر جماعة ولم يصلي صلاة جمعة، وإنما لم يخرج إلا على صلاة العصر، هذا الذي يظهر من الحديث، هذا أمر. الأمر الثاني أن الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم من حيث الثبوت، ففيه مقال، والعبرة بالحديث الصريح المرفوع، وقول ابن عباس أصاب السنة على فرض صحة الحديث الوارد عن ابن الزبير، إنما أراد بذلك أنه لم يجمع، فهذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس ألا يجمعوا.